بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نواصل الحديث عن شروط الوضوء، ووقفنا في الدرس السابق عند شروط الوجوب والصحة معا، وهي خمسة. أولها العقل، فالمجنون لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه إن توضأ، لأنه فاقد العقل، وكل تكليف بشرط العقل كما يقول العلماء. فإذا فقد العقل إذن لا يجب عليه الوضوء لأنه ليس مخاطبا به، وإن توضأ لا يصح. يعني ممكن المجنون يجلس على الميضة ويتوضأ ويغسل يديه ووجهه وذراعيه ويمسح رأسه، لكن هل هذا صحيح؟ بمعنى لو توضأ وضوءا كاملا كالعقلاء ثم رد إليه عقله، على سبيل الفرض والتقدير رد إليه عقله بعد أن توضأ هذا الوضوء، هل تصح منه الصلاة؟ طبعا لا، لأنه توضأ في حال الجنون وليس مخاطبا بالوضوء، وتوضأ وضوءا لا يصح منه ولا يعتبر ولا يعتبر، فلا بد أن يعيد الوضوء حتى يصل. بلوغ الدعوة، بمعنى أن الإنسان إذا لم تبلغه الدعوة، ده على الفطرة، كالذي يعيش في الغابات والأدغال، لم تبلغه الدعوة لم يعرف الإسلام، يبقى إذن ليس واجبا عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت، وإن توضأ لا يصح. يعني هو غسل يديه ووجهه ورجليه ومسح رأسه، يقصد مثلا النظافة، يعني غسل أعضاء الوضوء، ولكن لم تبلغه الدعوة، يبقى إذن لا يجب عليه ولا يصح منه إن أتى بأفعال الوضوء المعروف. الشرط الثالث انقطاع دم الحيض والنفاس، أو النقاء من دم الحيض والنفاس. هذا شرط وجوب وصحة معا، بمعنى أن المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها الوضوء لأنها مأمورة بترك الصلاة، فإن توضأت لا يصح منها الوضوء، كما لو صلت لا تصح منها الصلاة، بل حرام عليها. وكذلك الصوم لا يجب عليها ولا يصح منها إن صامت أو صلت أو توضأت، يعني هذا أمر عام بالنسبة للحائض والنفساء. يعني لأن الله تعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن ضمن الأشياء المحرمة على الحائض والنفساء الصلاة. الصلاة إذن فلا يجب عليها الوضوء ولا يصح منها إلا إذا حصل عندها النقاء، بمعنى الانقطاع وظهور علامة الطهر. الشرط الرابع وجود الماء الكافي، وجود الماء الكافي، الكافي للوضوء. فلا يجب على عادم الماء، واحد عدم الماء لا يوجد معه ماء، أو معه ماء للشرب ولا يكفي الايه، ولا يكفي الوضوء، فلا يجب عليه أن يتوضأ بهذا الماء القليل، وإن توضأ نصف وضوء لا يصح، لأنه من شرط الوجوب والصحة معا وجود الماء الكافي، لأن الماء القليل يغسل بعض الأعضاء ويترك بعضها، يبقى إذن لا يجب عليه لأنه فاقد الماء، في حكم فاقد الماء. وإن توضأ بالموجود معه ولم يكمل الوضوء، الوضوء غير صحيح، يبقى يترك هذا الماء القليل ويتيمم. أدي معنى وجود الماء الكافي. الشرط الخامس عدم النوم والغفلة والسهو. بمعنى لو واحد قام من نومه ولكن عقله نائم وفعل فعل المستيقظين، يعني توضأ وضوءا كاملا ثم استيقظ عرف أنه يعني كان نائما، في بعض الناس تصدر منها أفعال اليقظة وهو نائم، يعني أنا رأيت واحدا قام وهو نائم، قام من نومه وصلى ركعتين كاملتين ثم رقد وهو نائم. هذا رأيته بعيني وسألناه قلنا له أنت قمت وصليت؟ قال أبدا لم أقم ولم أصلي. أنت ممكن تستغرب هذا الحكم، يعني إيه معنى أن العلماء شرطوا عدم النوم والغفلة والسهو في الوضوء؟ نعم، لأن النائم قد تصدر منه هذه الأفعال، يعني يقوم طبعا لأن النائم لا يستحضر النية، لا يستحضر النية، فقلبه مغطى، النوم كالسكر وكالإغماء يغطي العقل، يغطي العقل، ها؟ فيدخل في غير العاقل النائم، لكن اسمه نائم، وصفه هكذا. عدم النوم والغفلة، ممكن الإنسان يعني يفعل أفعال الوضوء كلها وهو غافل، ينسى نية الوضوء من الغفلة، قام وتوضأ ثم تذكر أنه لم ينوي، يبقى توضأ مع غفلة، يبقى هنا لا يصح منه الوضوء. وفي نفس الوقت النائم والغافل والساهي لا يجب عليه الوضوء. ليه؟ لأنه في حكم المغيب، مغيب العقل، مغيب العقل. ولذلك شوف القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه هي الشروط التي اشترطها العلماء للوضوء، شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. إذن فخلط الشيخ لها هذا يعني أخذه عليه العلماء وردوا عليه. باب في ذكر فرائض الوضوء وسننه. والسنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه ولم يدل دليل على وجوبه. هذا تعريف السنة. السنة في اللغة هي الطريقة، لكن عند علماء الحديث وعند الفقهاء هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، وأظهره في جماعة وواظب عليه ولم ينقطع عنه صلى الله عليه وسلم. ده دليل على التوكيد. ولكن لم يدل دليل على وجوبه، لأن عشان يبقى فيه فرق بين السنة والواجب، ولم يدل دليل على وجوبه، فإذا دل دليل على وجوبه كان واجبا ولم يدخل في السنة. والمحدثون يقولون في تعريف السنة كل فعل أو قول أو وصف أو تقرير فهو سنة. ده تعريف أعم شوي، تعريف المحدثين للسنة أعم من تعريف الفقهاء. وفي ذكر فضائله، أي فضائل الوضوء. طبعا الفضيلة هي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير جماعة، يبقى غير السنة، في غير جماعة، يعني فعله وحده صلى الله عليه وسلم، ونقل إلينا عن طريق الصحابة الذين رأوه أو عن طريق الأزواج رضي الله عنهن، أزواجه صلى الله عليه وسلم، من السنن التي كان يفعلها في بيته عليه الصلاة والسلام، السنن الخاصة. هذه تعتبر من الفضائل. خلي بالك، الفضائل والمستحبات، الفضائل والمستحبات بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. والمندوبات، يبقى نقول مندوبات الوضوء، مستحبات الوضوء، فضائل الوضوء، كلها مترادفات لمعنى واحد، لمعنى واحد. هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير جماعة ولم يواظب عليه، يعني كان أحيانا يتركه صلى الله عليه وسلم، يعني كصلاة الضحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصليها وأحيانا كان إيه؟ كان يتركها عليه الصلاة والسلام. ده دليل على الاستحباب أو الند، بخلاف الوتر مثلا، بخلاف العيدين، بخلاف صلاة الاستسقاء، بخلاف صلاة الكسوف، كل هذه طبعا إيه؟ سنن مؤكدة واظب عليها صلى الله عليه وسلم وفعلها في جماعة عليه الصلاة والسلام. ولم يدل دليل على وجوبها كالسنن أيضا اللي هي الفضائل يعني. ثم أشار إلى القسم الأول بقوله: فأما فرائض الوضوء فسبعة، أولها النية. أولها إيه؟ النية عند غسل الوجه. طبعا وجوب النية في كل الأعمال لعموم حديث سيدنا عمر بن الخطاب عند البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا النية لابد منها في كل فعل، وهي ركن في كل فعل عند جماهير العلماء، وقد شرعت النية لتمييز العادات عن العبادات، ولتمييز العبادات عن بعضها. يعني فرق بين أن تصلي ركعتين مثلا تنوي بهما الصبح أو تنوي بهما السنة، الحاكم في هذا هو النية، هو النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني تصلي ركعتين لكن هل نويت بهما سنة الوضوء أو تحية المسجد أو سنة الصبح، أو هل أنت تصلي الفرض؟ الله أعلم، هذا شيء في قلبه، ومحلها القلب، محلها القلب. وما معنى النية؟ قالوا قصد الشيء مقترنا بفعله، القصد إلى الشيء. زاد بعضهم: والعزم على فعله، يعني أنت تقصد الوضوء، تقصد السحور، تقصد صلاة الفرض أو صلاة النفل أو أي فعل تقصده، لابد إيه؟ أن تتوجه إليه. بمعنى لو سألك سائل: لما أتيت بالماء؟ تقول له: سأتوضأ. لما أتيت بهذا الطعام؟ سأتسحر، وهكذا. قال العلماء: ويعني التجهيز، تجهيز الماء نية كافية، أو يقولون نية حكمية تكفي، لأنه لو سأله سائل: لما أتيت بالماء؟ لأجل الوضوء. لما أتيت بهذا الطعام؟ لنية الصوم، التسحر، وهكذا. القصد إلى الشيء، زاد بعضهم: والعزم على فعله، وبعضهم زاد: مقرونا بفعله. العزم على فعله أو مقرونا بالفعل، يعني بمعنى يكون مقارنا للفعل، بمعنى أنا أنوي الوضوء عند غسل الوجه لأنه أول الفرائض، أو عند غسل اليدين. يعني بعض العلماء قالوا هذا وبعضهم قال هذا، ده محل النية، أو في أي موضع، عند غسل اليدين أو عند غسل الوجه لأنه أول الفرائض. وقت النية، وقت إيه؟ وقت النية. وشرعت النية لتمييز العبادات عن غيرها وتمييز بعضها عن بعض، حسن يميز بين الفرض والسنة. لأنك حينما تصلي مثلا الصبح وحدك، بتبدأ إذا كنت قبل طلوع الشمس تبدأ بالسنة، ثم تصلي الفرض. إذا صليت بعد طلوع الشمس تبدأ بالفرض ثم السنة. المميز في هذا الأمر هو النية. نعم. الثاني غسل الوجه. طبعا غسل الوجه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طبعا لكن الوجه له حدود، خلي بالك، الذي لا يحضر مجالس العلم لا يحسن الوضوء. ولذلك السيدة نفيسة رضي الله عنها لما توفي الشافعي رضي الله عنه قالت ايه؟ رحم الله الشافعية فقد كان رجلا يحسن الوضوء. هذه كلمة ضخمة، كلمة ضخمة، لأن القليل هو الذي يحسن الوضوء. لو جلست على الميضاء، على أي ميضاء، يعني أخرجت 80-90% من الناس لا يحسنون الوضوء. وبالشرح يتبين هذا، يتبين هذا. غسل الوجه، حد الوجه، الوجه له حد يغسل. طبعا طولا من منبت الشعر الرأس المعتاد هكذا إلى منتهى الذقن. الذقن مش اللحية، لا، الذقن اللي هو العظم، نهاية العظم اللي بينبت عليه اللحية، خد بالك. وبالنسبة لمن له لحية إلى نهاية اللحية، يعني لو اللحية إلى السرة لازم يغسل إلى السرة كل الشعر اللي هو الشعر المواجه كده. أما الشعر اللي هو من ورده في الباطن قال يعني غسله من باب الورع والاستحباب، لأن وارد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء ويغسل بها حنكه، يعني اللي هو يعني تحت الشعر ما يقابل الصدر، ما يقابل الصدر. طبعا الشعر ده هو فيه شعر مواجه من الأمام وفيه من الخلف، من الخلف هو مواجه الصدر، نقول عليه احنا من تحت. لكن الواجب هو الايه؟ هذا الشعر كله حتى ولو نزل الى السرة، كل ده يعتبر ايه؟ يجب غسله. اما الباطن فده لا يجب، هو من الداخل. هذا هو حد الوجه بالنسبة للطول. ففي واحد اغم شعره نازل على الجبهة، يبقى ده لازم يغسل جزء من الشعر النازل على الجبهة، لأنه دي جبهة. في واحد أغم شعره نازل على الجبهة، يبقى لازم يغسل مثلا مقدار قراطين أو ثلاثة على حسب الغموم بتاعه، يبقى لابد أن يرفع الماء إلى ما فوق، إلى المنبت الطبيعي. أما الأصلع فيغسل أيضا مقدار الشعر المعتاد ولا يرجع إلى أصل الشعر، وإلا غسل رأسه، لأن الأصلع أحيانا طبعا الشعر بيوصل ليه؟ لمؤخر اليافوخ من وراء. طبعا لا، إنما هو ده الوجه. ولذلك الوجه مأخوذ من الوجاهة، من الوجاهة أو من المواجهة، يعني ما يرى عند الايه؟ عند الظهور. هذا معنى كلمة وجه، هذا معنى ايه؟ الوجه. يبقى حد طول من منبت شعر رأس المعتاد الى نهاية اللحية لمن له لحية، او نهاية العظم الذقن لمن ليس له لحية. اما العرض من الوتد إلى الوتد، وتد الأذن، من الوتد إلى الوتد، لا دي الرقبة، على الرقبة دي ليست داخلة في الوجه لأنها لا تظهر عند المواجهة، يعني لما واحد يظهر الرقبة من تحت لا ترى، ليست داخلة في الوجه، إنما الذقن ده هو مجمع العظمين اللي بتنبت عليهما اللحية. يبقى هنا اهو دي نهاية الايه، نهاية الوجه، العظم اللي انت ايه بتمسكه ده، العظم ده نهاية الوجه، لكن ما تحت الحنك ده ليس من الوجه، ليس من الوجه. هنا من الوتد الى الوتد، هنا في بياض تحت الوتد وفي بياض فوق الوتد، فالبياض اللي هنا تبع الوجه اللي هنا، واللي فوق الوتد تبع الايه الرأس، ليس تابعا للوجه، اللي هو ورا الشعر، ورا الايه الشعر النازل هنا ده. ها يسموه العزار ده، الشعر النازل قبل بداية اللحية هنا هو كده. ففي بياض هنا فوق الايه فوق الاذن ده تبع الرأس، ولذلك في الوضوء بيتحط الابهامين هنا، وبعد كده نجمع الاثنين ونرجع لورا ونرد القدام. شوف العلماء وتحديد الوجه كيف يكون. هنا الجبين تبع الرأس وليس تابعا للوجه، ده حد الايه الوجه عرضا عرضا. هنا لو رحت انت عند الناس اللي بيتوضوا تلاقي بعض الناس بيتوضأ يعني ياخد مية كده تجيب يعمل كده الثلاث مرات ما زادش عن كده، وتلاقي هنا جلطين يابسين ما فيش هنا هو. وتشوفهم كده ظاهرين انه لم يصل اليهما ايه الماء. احيانا بعض الشباب مثلا بيبقى عامل قصة كده نازلة مش عايز يلخبط القصة فيغسل ما تحت القصة، نتكلم بالبلد علشان لانه ده امر بيتعلق بصحة صحة خير الاعمال وهي الصلاة وصحة الحج هناك. يبقى اذا لازم يرفع الشعر ده فوق الجبهة ويغسل تحته من منبت الشعر الى النهاية، لكن ده يفضل ايه يعمل كده، خاصة في الشتاء مثلا برضه مش عايز هو يعمم الوجه بالماء. فكل ده خطأ. فانت تجد ربع الوجه داير كده لم يصل اليه ايه الماء، يبقى الوضوء حكمه ايه باطل، لانه تعميم الوجه بالماء. وشوف العلماء بينوا الوجه عرضا وطولا، يبقى لو نقص ولو مقدار ابره بطل الوضوء. أمور مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، وذلك للجهل وقلة العلم. هذا حد الوجه، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، أي من وتد الأذن إلى الأذن، ويتعهد أسارير جبهته وهي التجعيدات التي فيها. بعض الناس طبعا أحيانا بيبقى وجهه تخين مثلا ويحصل عنده هزل، فيحصل فيه تجعيدات في الوجه وفي الايه في الوجه وفي الجبهة تتنى كده، فدي لو ما خدش باله تبقى لمع لا يصل إليها إيه الماء. ولذلك قال يتعهد أسارير الجبهة، يتعهد أسارير الجبهة، وكذا يتعهد ما غار من عينيه ومارن أنفيه. هناك بعض الناس يعني عيناه غائرتان داخلتان إلى الداخل، طبعا هو مش يغسل داخل عينيه لا، وإلا عمي، وإنما يغسل يعني ما فوق قبة العين أو ما تحت أشفار العين، بس بالنسبة لعينه غائرة طبعا بيحتاج إلى دقة، وإلا لو وضع الماء على ظاهر وجهه لا يصل الماء إلى ما فوق أشفار العين العليا أو أشفار السفلى، هتبقى لمع. هي والتجعيدات لابد من إيه؟ من إيصال الماء إلى كل جزء في البشرة، ولذلك نص العلماء على هذه الأشياء. وكذا يتعهد ما غار من عينيه ومارن أنفه، مارن الأنف لابد أن يوصل إليه الماء. والوترة وهي الحاجز بين طاقتي الأنف، وتحت شفته السفلى. بعض الناس تبقى شفته يعني بطنية قوي، فلو ما خدش باله من العنفقة ما تحتها يسمى العنفقة، يبقى لابد أن يعني يمرر الماء والدلك عليها. وظاهر الشفتين، قالوا العلماء برضو الإنسان بيغسل وجهه ما يضمش بقه، وإلا لو ضم يبقى ظاهر الشفتين لا يصل إليه الماء. يعني لو فضل عامل كده وغسل وجهه هيبقى فيه لمع هنا. شوف الدقة، دقة العلماء، لأنه في بعض الناس عندها عادات، يعني مثلا هو يتوضأ وتلاقيه يغمض عينيه جدا ويضم بقه جدا، لما يجي يفتح العينين ويفتح الفم يبقى هنا ظاهر الشفتين لم يصل إليهما الماء، وهنا فوق العين وتحت العين لم يصل إليهما الماء، يبقى حكم الوضوء باطل. ولذلك العلماء قالوا لابد أن يتلقى المسلم صفة الوضوء وصفة الصلاة في مجلس العلم لازم، وإلا كان باطلا، لأن الله لا يقبل عبادة من جهل. ولا يتتبع ما غار من جسده كجرح برئ أو خلق غائرا. طبعا يعني أحيانا في بعض الناس يبقى عندهم يعني أشياء غائرة، حط صبعك جواها، سواء كان جرح أو عيب خلقي، هذا ليس واجبا عليه أنه يضع إصبعه فيه، لا، لأن ده تكليف بما لا يطاق وفيه مشقة عليه. خلاص ده اللي هو يعني دخل في الداخل، هو مش مكلف أنه يضع يده فيه، سواء كان خلقة أو جرح غائر برئ. الفريضة الثالثة غسل اليدين إلى المرفقين. طبعا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن سيدنا عثمان بن عفان، يعني لما سأله الصحابة كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء وأخذ يتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصف ما قلناه أو ما قاله الفقهاء. فبيقول سيدنا عثمان ثم غسل يديه، يده اليمنى إلى المرفق ويده اليسرى كذلك إلى المرفق. إلى المرفق مشكلة كبيرة جدا في الشتاء، الناس بيلبس بلوفر 2 مثلا أو أكثر، فيشمر في الوضوء إلى أول المرفق هكذا بس ويتوضأ. طبعا هو مش عايز يشد لغاية ما فوق المرفق، المرفق ده داخل في الفرد، المرفق هو العظم الأخير ده. فالعلماء قالوا هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، يبقى لابد أن يدخل المرفق أو المرفقين في الغسل، بل يعني يطيل. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يغسل إلى نصف عضده، إلى نصف عضده، وهو ده بيفسر فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فكان يفسر طول الغرة بما قاله الإمام الشافعي أخذا من فعل أبي هريرة. كان يغسل رجليه إلى نصف ساقه يعني تحت الركبة، ويغسل إلى نصف العدد في الإيه في الذراعين. ده كله ده إيه من باب إتمام الواجب، إتمام الواجب واحتياطا كمان ياخد لفوق شوية، لكن إحنا إيه بناخد لتحت شوية، هذه المشكلة. لكن طبعا لما ياخد لتحت الوضوء إيه باطل. يبقى مع المرفقين هذا أمر إيه واجب لابد من مراعاته. ورابعها مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس. ونقف عند إيه هذا الفرض ونكمل في درس سابق إن شاء الله لاحق. ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.